ديت انا امر من الفوق ديما نجبد لي زومو وصلتني شارتر طلع طارت كارت ندير البرومو فوق من ترونزات يدي سيلندر نخلمو خيطو كوكو جات طيحه من السلك لا كولومب الضوم من جوج لي بوطو فاكين شيت الفيلم بدا فاكين شيت باكيت تشيد عمرين بالهضره الماشين تنقيك ستيلي في السيف صندوق نطرق نوامر في الحيط باتني المزيكا والباقي غير كوكو بحال ويل سميث ولا تراك ديالي تتجيك ليماج البلاكات ستوب معاك المعزه في كل بونش واكل السيرات القب الكاس دو سيكل كلاسيك الكيت داس سو طابل في البلون كونطابل تقط الراب قلت المكتوب المور فونتازم صحافي عورت شبع ديما بلا باراي فوتو ورلوج الصابل راه دوزناه هنا قياس مرزوقة بوتو راسي تيدور كتر من عباب وديك الليلة فارم امو وارض الله كبيرة مشي قاع تبع قوسو قوسو الميرسي لاقو هذا الطور وماشي اللامبو عندي الفورميل في اللابو سخون كتر من السشوار ديال عتابو كيلي مانجارو تروا فولكون وسط دماغو شارجي لي كانو غنبقى في الراب لعب من قدام تنعرف غير ماركي بالطالون حيت شي روا باكلا والكازون داكشي علاش ديما تندير للراب علاقة بالبالون ديما هادو لي فان لي دام مع السخانة ديال الزنق كترو في البلان بديزان سونساسيون ديال المرض دازت في سنانك جيلات تفنش تحاول لا كيميك تدخل في الراب كريتير ميرسي كي ميرسي جاكي اي ميشيل باقي هنا السين تاتجر باقي من الديبي فيدال عندي في الجيب 50 ساروش قدامي جوج البيبان في السونطرية شحال من صاروخ تصرف التراك ديسيبال الكو زبامس وصلتني لا دوز في ساكلي مازال ما وصلو الفاكسي كراشي في لاسوق بدامب بوكلوخ لاند هنا فين كدوخ جالس معندناش فابور سلاك كل ريمة بجوج سانت دوز فولت راضي عليا بونا ادم غير هنا فين زرعتش الطونط وسط مدولة موسخة قاطن بلان وسط بلان تلبابوشكا في كراتن عارف هاد النوطة فكراتك راه وسط الراب كاين حاكم